الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي المستمعين الكرام في لقاء جديد نتدارس فيه عددا من الفوائد الفقهية المأخوذة من آيات كتاب رب العزة والجلال. وقد تدارسنا فيما مضى قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبإذن الله جل وعلا نتدارس في هذا اليوم الفوائد الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ففي هذه الآية تحريم الغلول، والجمهور على أنه من الكبائر لورود تهديد بالنار لصاحبه في عدد من الأحاديث النبوية. والمراد بالغلول الخيانة في أي مال يتولاه الإنسان، ومن ذلك الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ومن ذلك الاستيلاء على الأموال العامة من القائمين عليها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغال يأتي يوم القيامة حاملا على ظهره ما غل من أموال سواء كانت حيوانا أو متاعا. وفي هذه الآية أن جميع العباد سيحاسبون على ما أدوه من أعمال، ويدخل في ذلك المكاسب المالية. ولذا فإنه يجب على الإنسان أن يتحرز في المكاسب المالية فيسأل عنها قبل أن يقدم عليها ليعرف حلها من حرمتها. وفي الآية نفي الظلم عن الله تعالى، فهو سبحانه لا ظلم لديه ولا يظلم العباد، مما يقتضي إثبات كمال عدله سبحانه، وبذلك يتم الرد على الجبرية القائلين بأن أهل الطاعة قد يعذبون. وفي الآية ترغيب العباد في أن يقصدوا رضا الله بما يؤدونه من أفعال وبما يتركونه من منهيات، كما قال تعالى: فمن اتبع رضوان الله. وفي الآية إثبات صفة الرضا له سبحانه وصفة السخط. وفي الآية تفاوت الناس في رتبهم بحسب نياتهم وأعمالهم. وفي الآية سعة علم الله سبحانه بحيث لا يخفى عليه جل وعلا شيء من أعمال العباد. وقد استدل الحنفية والمالكية والشافعية بهذه الآية على أن الغال لا يحرق متاعه، قالوا لعدم ذكر التحريق في الآية. وخالفهم في ذلك فقهاء الحنابلة، وذهبوا إلى أنه يحرق متاع الغال إلا أن يكون معه حيوان أو مصحف أو نحو ذلك. وقد ورد في هذا حديث في سنن الإمام أبي داود، وقد صححه جماعة من أهل العلم بالحديث، كما أن الآية تشتمل على أن في تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة. وقد ألحق العلماء بالغلول في قضايا التحريم هدايا العمال، فما يهدى إلى الموظفين والعمال بسبب عملهم وبسبب وظائفهم ومناصبهم يرد في بيت المال، كما ورد الحديث بذلك حديث ابن اللتبية. وقد اتفق العلماء على أن الغال يجب عليه أن يرد ما أخذه من مال الغلول فيرده إلى الغنيمة. ثم قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففي هذه الآية عظم فضل الله تعالى على البشرية جمعا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله على المؤمنين به أعظم. وفي الآية إثبات الرسالة والبعثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآية مدح نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف العرب بيتا ونسبا، وفي الآية الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة وبأنه أدى المهمة التي أمره الله جل وعلا بها. والمن من الله العطية ابتداء مراعاة لحوائج من يعطى بدون أن يكون هناك طلب للعوض. وإذا أراد إنسان معرفة عظم نعمة الله بهذا النبي فليشاهد كيف بدل الله أحوال أتباعه، حيث تركوا عبادة الأصنام وجمع الله كلمتهم وعظمت دولتهم وأغناهم الله وأصبح لهم حضارة ومكانة وطهرت نفوسهم وزكت أخلاقهم بعد أن كانوا على حال مشينة من الفقر ومن الخوف ومن الاقتتال والتنافس على الدنيا. ثم إن الله جل وعلا قد رزقهم بهذه الشريعة المباركة وباتباع هذا النبي الكريم الأمن الوارف بعد أن كانوا على مخافة عظيمة. وفي الآية إثبات بشرية الأنبياء عليهم السلام، وفي الآية فضل العرب حيث بعث فيهم النبي من أنفسهم، وفي الآية أن مما جاءت به الشريعة أنحثت على الأخلاق الفاضلة التي تزكو بها النفوس. وقد استدل جماعة بالآية على فضيلة الكتابة حيث فسروا قوله تعالى ويعلمهم الكتاب بأن المراد به الكتابة، وقالوا بأن قوله يتلو عليهم آياته يراد بها القرآن. وفي الآية دلالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها مما يصدق عليه اسم الحكمة الوارد في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن معاني الحكمة وضع الأمور مواضعها ومعرفة الأسرار والحكم. وفي الآية قدرة الله على تحويل حال الإنسان من الضلال والجهالة إلى العلم والهدى والحكمة. وفي الآية أن اتباع الشريعة يحصل به صلاح أحوال العباد في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآية ثناء الله تعالى على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حيث وصفهم الله بالإيمان في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فهذا ثناء عليهم بأنهم قد حصلت لهم الزكاة التي هي طهارة النفوس بتخلقهم بالأخلاق الفاضلة. ثم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. مما سنأتي إلى بيان معانيه وما فيه من الفوائد في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.